بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله. كتاب الحجر أو فصل الحجر. فصل في حجر السفيه والمفلس. السفيه من كان عنده ضعف في عقله، والمفلس المبذر لماله. يبقى عندنا حجر نوعين، حجر على السفيه الذي عنده ضعف في عقله لا يستطيع التصرف يخدع، والمفلس هو المبذر. والحجر لغة المنع، والمقصود به هنا منعا خاصا. يبقى الحجر يقولون حجرا محجورا، حجر يعني المنع في اللغة. في الشرع منع التصرف في المال، أن يمنع من التصرف ليس في النفس، إنما التصرف في الإيش؟ في المال. بخلاف التصرف في غيره كالطلاق مثلا، هل يمكن له أن يطلق زوجته؟ يمكن، ليس ممنوعا. فينفذ أو فينفذ من السفيه، يعني الطلاق وأي تصرف آخر في غير المال يجوز للسفيه أن يفعله، يجوز للسفيه أن يفعله ويقوم به. وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص. يبقى هذا سيبين الشيخ المحجور عليه. بداية حتى نتصور المسألة، الحاجر من الذي يقوم بالحجر؟ اللي هو الذي يقوم الحجر. اثنين، المحجور عليه، المحجور عليه، دول ستة الذي سنتكلم عنهم الشيخ. المحجور فيه، المحجور فيه، وهو المال. الحجر يكون في المال فقط وليس في غيره. خلاص، الصيغة، صيغة الحجر. يبقى هذه أركان الحجر. الحاجر الذي يقوم بالحجر هو الإمام، السلطان، الحاكم، الحاكم المسلم هو الذي يقوم بالحجر، ليس أحد الناس. نحن لسنا نحكم على فلان أنه سفيه خلاص نحجر عليه. المحجور عليه هذا الذي يتكلم عنه الشيخ. والمحجور عليه ستة من الأشخاص. ستة. واحد، الصبي. الصبي ممنوع من التصرف. يبقى هو لا، ستة. واحد، الصبي. حتى البلوغ. نعم. لا، ليس البلوغ، حتى الرشد. وإن أنستم منهم رشدا. هذا ليس البلوغ، هذا أن يكون يبلغ الرشد، وهذا يختلف عن البلوغ. اثنين، المجنون. المجنون محجور عليه حتى يعقل. ثلاثة، السفيه. السفيه الذي عنده ضعف في العقل. وفسره المصنف والمفلس. لا لا، ما نكتبه، سنمر مع الرموز. السفيه فسره المصنف بقوله المبذر لماله، أي الذي لم يصرفه في مصارفه. السفيه نوعين، سفه بسبب ضعف في العقل، وسفه بسبب تبذيره للمال. بسبب تبذيره، يعني ينفق المال في غير مصلحة، ينفق المال في غير إيه؟ في غير مصلحة. معه 1000 جنيه فينزل يشتري لب، تعرفون اللب؟ يشتري اللب ب1000 جنيه، هذا سفيه. لأنه يصرف المال في غير مصلحة. طب نغير جنسه، إما أن يكون عنده ضعف في العقل تصرفه ليس تصرف العاقل الرشيد، وإما أن يكون مبذر. مبذر يعني ينفق ماله في غير مصلحة، ينفق ماله في غير مصلحة، هذا هو الثالث. الرابع المفلس. المفلس من ارتكبته الديون، الذي عليه الديون. تعال نقرأ حتى نسير هذا مع هذا. يقول في غير المصارف يعني المصرف، المصرف يعني الذي ينفق فيه المال، يعني المفترض أن الإنسان ينفق ماله فيما ينفعه، فيما يعود عليه بالنفع. فمصارف المال هي التي تعود عليه بالنفع، أما ينفق أمواله في غير منفعة هذا مبذر. ولاحظ أن هذه المنفعة إذا كانت حلالا، إذا كان هذا المصرف حلال نسميه مبذر، وإذا كان المصرف حراما نسميه مفلس، نسميه إن هذا مسرف. هذا مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خلاص، هذا يعني الفرق بين المبذر وبين المسرف. طيب، والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا. معنى مفلس اسم فاعل، مفلس مفعل، فأي أنه كان النقود زمان ذهب فضة، وكانت هذه النقود هي التي يتعامل بها الناس، يتعاملون بها بيعا وشراء، صح؟ وكانت هناك شيء يسمى فلوس، اللي هي من النحاس التي يتعامل بها الناس الآن، تسمى فلوس. هذه كان يشترى بها الأشياء الحقيرة، لا يشترى بها الأشياء الثمينة، إنما يشترى بها الأشياء المحقرة. فالمفلس هو الذي صار ماله، رأس ماله فلوس، شيء زهيد جدا قليل، هذا معنى المفلس في اللغة. أما في الشرع، المفلس هو من ارتكبته الديون، من ارتكبته الديون، وهو لغة من صار ماله فلوسا، ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. نعم، هذا الذي لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس الذي يفهمونه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون، يعني ارتكبته يعني تحمل بالديون، صار عليه ديون كثيرة جدا، بحيث إنها ولا يستطيع أن يوفي، أن يفي ماله بدينه أو ديونه، عليه ديون كثيرة جدا ولا يمكن أن يقضي هذه الديون، هذا يسمى إيش؟ مفلس. استدان من الناس، استدان مليون وأكثر، فهذا الاستدانة جعلت عليه ديون متراكمة لا يستطيع أن يفي بها، لا يستطيع أن يقضيها، هذا نسميه إيش؟ مفلس. الخامس من المحجور عليهم، ها؟ يقول والمريض المخوف عليه من مرضه. المريض المخوف عليه، يعني ايه المخوف عليه؟ ان مرضه هذا مرض مهلك، مرض يمكن ان يموت فيه، هذا بحسب العاده كامراض مثلا خطيره. فنقول ان هذا المريض الذي يمكن ان يموت في مرضه، يمكن ان يموت في مرضه ذلك على حسب ما هو الغالب، كما مثلا مرض بالسرطان والعياذ بالله، فهذا مرض خطير مخوف عليه، خلاص هذا يحجر عليه في تصرفه، يحجر، يمنع، يمنع من التصرف. لكن هذا سيمنع من التصرف في ثلثي المال بس، ليس في كل المال، اما هؤلاء سيمنعون من التصرف في المال كله. يقول والمريض المخوف عليه من مرضه، والحجر عليه يعني على المريض في ماذا؟ منعه، يعني منعه، منعه، الحجر يعني المنع، والحجر عليه فيما زاد على الثلث، في زيادة على الثلث، أما الثلث ليس فيه حجر. يبقى يمكن للمريض أن يتصرف في ثلث ماله، مع مثلا مع 30,000، مع نقول له أنت يمكن أن تتصرف في ثلث اللي هو 10,000 فقط، أما 20,000 أنت ممنوع حج. كيف يمنعون؟ الحاكم الذي يمنعه كيف يقول أنت ممنوع من التصرف، لا تتصرف في هذا المال، أنت تتصرف في الثلث فقط، يجوز لك أن تتصرف في الثلث، فإذا تصرف في الثلث أجازنا تصرفه، خلاص تصرفه جائز. كيف هو سيعرف التصرف كان؟ يجعل عليه رقيب، الحاكم يجعل عليه رقيب يراقبه ما تصرف هكذا. الحاكم الآن حجر عليه خلاص فيما زاد على الثلث، وهو ثلث التركة، يعني ثلث المال الذي معه هذا محجور عليه فيه. ماشي الحال؟ القصة يأتي للحاكم يقول عندنا الحق مثلا مريض يمنع له من التصرف، لا يجب أن أحد منهم يشكي إلى صح. كيف يعرف الحاكم؟ الحاكم لا يعلم الغيب. الآن عندنا مريض مرض مخوف ومعه مال، خلاص ومعه مال، يبدأ أحد ورثته يذهبون إلى الحاكم إلى القاضي، عندنا هذا المريض ونريد أن نمنعه من التصرف في ثلثي المال، الثلثين، لكن يجوز أن يتصرف في الثلث، خلاص فنمنعه بحجر الحاكم، الحاكم هو الذي يمنعه ليس نحن، وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة، لأننا نريد أن نحافظ على حقهم. هذا إن لم يكن على المريض دين، إذا كان على المريض دين فإنه سينتقل إلى هذا القسم، إلى المفلس. إذا كان عليه دين يحيط بماله فإنه سينتقل إلى المفلس، فيمنع من التصرف في جميع التركة، في جميع الايه؟ في جميع التركة. فإن كان عليه دين يستغرق، يعني يستوعب، يعني يشمل جميع المال، دين أكثر من 30,000 يبقى يمنع، يمنع من التصرف في كل مال. حجر عليه في الثلث وما زاد على الثلث. يحرم عليه هنا وهنا، لا يمنع، يمنع من التصرف تصرفا منعا كاملا. يبقى هذا الخامس. السادس أو الأخير، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. آخر واحد، العبد، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. واحد سيد عنده عبيد وهو لم يأذن له في التجارة، قال لا تتاجر، لا أذن لك لا في بيع ولا في شراء، يبقى هذا العبد محجور عليه، ممنوع من التصرف في المال، ممنوع من التصرف في الإيه؟ في المال. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة فلا يصح تصرفه، يعني لا يصح تصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بغير إذن سيد، يرجع لسيد أبيع يشتري العبد، لا على العبد، يعني السيد يحجر ولا لا الحاكم أيضا. العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة يقول الحاكم إلا بإذن سيده، لا بد أن يأذن له سيده، فإذا أذن له سيده جاز تصرفه. وسكت المصنف عن أشياء من الحج، سكت عن بعض المسائل اللي بنتكلم فيه مذكورة في المطولات. نعم يوم الزكاة، تمام، أي زكاة؟ يعني المضمون هو معقد كيف مكتب، يعني ممكن يومان هو يعمل يعني لصاحبه ويومان لنفسه، كيف؟ مباح مكتب؟ مباح مكتب غضب؟ مباعد؟ نعم دوس، نعم مباعد يعني، وهو يزكي عن عمل الميلاد. الآن هو ما يتكلم عن المباعد، هو يتكلم عن العبد الذي هو عبد لسيده، هذا إما أن يأذن له السيد في التجارة كاملاً، نعم كاملاً، نعم، وإما أن لا يأذن له في التجارة، هو يأخذ هذا العبد ليستعمله، أقول الله تعالى اخدمني يخدمه، لكن لا يأذنه بالتجارة، لا تبيع ولا تشتري، يبقى هذا العبد محجوب عليه، ممنوع من التصرف في المال، ممنوع من التصرف في الإيه؟ في المال. خلاص واضح هذا الكلام؟ سكت عن أشياء مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد. المرتد إذا ترك الإسلام مسلم هو، وأنه دائما يا إخواني الكرام يخاف الإنسان على نفسه، الإنسان يخاف على نفسه من ترك الإسلام، ودائما يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يميته على الإسلام. هذا المرتد كالمسلم، فترك النور وذهب إلى الظلام إلى الكفر. ما الذي يحدث؟ الحاكم يحجر عليه، ماله هذا محجور عليه، ممنوع من التصرف، يمنع من التصرف في ماله كله. تترك كلمة موقوف، هذا خالص من رأسك، هذا المال محجور عليه، ممنوع من التصرف، ما نجعله يتصرف في جنيه واحد من ماله. خلاص. فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه التصرف، وإن لم يعد إلى الإسلام نأخذ حق المسلمين من هذا المال، نأخذ حق الإيه؟ المسلم، ويقتل طبعا بعد الاستتابة. بالحق المسلمين، حق المسلمين، حق الزكاة، حق الأموال، الديون التي عليه، ننظر ما هو حق المسلمين، وعلى أسرته، نفق على أسرته، أخذنا من الزكاة ومن الديون، والباقي الذي بقي لمن؟ هذا سيعود إلى بيت مال المسلمين، بقي لبيت مال، بيت مال المسلمين، إن مات على الردة خلاص سيعود المال إلى بيت مال المسلمين. مال البيوت عن عبد لوين؟ كله، كل الأموال، كل ما يسمى مال. وهنا الحجر، الحجر معناه التصرف في المال، أنه يمنع من التصرف في المال، يمنع من التصرف. ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن، يعني أخذنا في اللقاء الماضي الراهن، الحاكم يحجر على الراهن يمنعه من التصرف في المال لحق المرتهن، لأن المرتهن أعطاه دين، صح؟ فهذا الدين الذي أعطاه يريد أن يرده الراهن، فيمنع الراهن من التصرف، يمنع الراهن من الإيه؟ من التصرف. طيب، هؤلاء المحجور عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. يبقى هذه الأصناف الستة المحجور عليهم، منهم الصبي وهو الذي لم يبلغ حد الرشد، ماشي الحال، يعني ليس البلوغ وإنما سن الرشد، الرشد أي أنه يختبر فيعلم أنه يصح تصرفه، يختبر يعني نقول له اذهب فاشتري كذا، بع كذا، فإذا عرفنا أنه حينما يبيع ويشتري لا يقبل لا يظلم، خلاص فهذا بلغ حد الرشد. والمجنون حتى يفيق، والسفيه يعني المبذر لماله، كل هؤلاء تصرفهم غير صحيح. لو ذهب الصبي باع واشترى فلا صح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. صبي ذهب واشترى لك شيء، خلاص؟ مثلا أنا أرسلت ابني، أنا يرسلون ممكن ابني 4 سنوات في المحقرات، يمكن في المحقرات الأشياء الحقيرة، لكن الأشياء التي لها قيمة لا، لا يجوز، لا بد من سيارة مثلا، لا يمكن، لا لا يصح. يبقى في هذه الحالة تصرفهم في البيع والشراء لا يصح. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه، تصرفه يمكن أن يتزوج، يمكن أن يتزوج لكن بإذن وليه، بإذن القائم عليه. وتصرف المفلس يصح في ذمته. يعني ايش في ذمته؟ يعني لا يصح تصرفه عينا مباشرة. الآن يذهب المفلس الذي بذر ماله أو الذي ركبته الديون، لا، ما ينفع يذهب يشتري بالمال، هو محجور عليه في التصرف، لكن في الذمة يشتري بالأجل، يشتري بالإيه؟ بالأجل يصح. فلو باع سلما طعاما، سلما وهو ما يقدم فيه الثمن ويؤخر السلعة، باع سلما طعاما أو غيره، باع بيع سلم بيع مؤجل، أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته ثمن مؤجل يصح. يبقى تصرف المفلس يصح في ذمته، لا يصح عينه، لا يصح الآن لا ما يصح، إنما تصرفه يكون في الذمة، بيع سلم أو بيع مؤجل. لما يقول أن المال المرتد لو عليه دين أو زكاة ناقص فبقي المال إلى البيت المال مسلم، ولو بقي عنده أسر أسرة مسلمون يرعاهم بيت مال المسلمين من بيت المال المسلمين. نعم، ليس من حد المال، لا، لأنه هو لا يرث ولا يورث، المرتد لا يرث ولا يورث. لا، ما يخرجون، يبقون في بيوتهم مسلمون هم. نعم، يبقون في بيوتهم. ولكن هذا ماله، ماله من مثلا؟ نعم ماله، لكن هو آل إلى بيت مال المسلمين. نعم، وبيت مال المسلمين يدبر شؤونه. نعم، يدبر شؤون هؤلاء المسلمين دون تصرفه في أعيان ماله. المفلس لا يصح منه التصرف، لا يصح منه التصرف في أعيان ماله. المال المعين يبيع شقة؟ لا، المفلس ما يبيع. يشتري نقدا؟ لا، لا يصح، فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا، تزوج، يتزوج المفلس، أو طلاق أو خلع، يصح؟ كل هذه التصرفات يصح، لأنها ليست تصرف في المال بالأصالة. خلع، خلع أنه يطلق زوجته على مال، يفسخ النكاح بينه وبين زوجته على مال، تقول له الزوجة أريد أن يعني أطلق منك، أو أن أفسخ النكاح بيني وبينه. لماذا؟ قال بمال، قال على 1000 روبل، قال تفضل 1000 روبل، خلاص تختلع. من يدفع؟ الزوجة؟ الزوجة هي تدفع له. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح، إن اختلعت من زوجها، يعني قالت أنا أريد أن أفك نفسي منك، لا أريد هذا الزواج، وخذ مال، قال أريد أن أخذ منك 1000 دينار ذهب، قالت تفضل 1000 دينار، هل يصح من هذه المفلسة؟ لا، هذا تصرف الأعيان هم، لا، لا يصح منها على أعيان. أو دين في ذمتها صح، يعني دائما أنت ترجعنا سطرين وراء من أولها الذي يلتبس عليه الشيء أخواني في آنها في وقتها يسأل. بعد ما نمر سطر نرجع نعود سطر، تجد الناس كلهم يتلخبطوا، يقول لك ايش كنا نحكي في كذا، ما الذي أرجعنا إلى كذا. فدائما الذي يلتبس عليه في وقته، ماشي الحال. تعال نرجع إلى سطر وراء، يعني نرجع في الخلف فلاش باك إلى ما يقوله أخي عبد اللطيف. أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته صح. كل منهما يعني كل من المفلس ومن يتصرف المفلس يصح في ذمته. فلو باع سلما، باع من؟ هو مفلس، باع مفلس، المفلس واحد مفلس، يعني مفلس عليه دين أو دين كثير ارتكبته الديون، يعني الديون التي عليه أكثر من ماله، مفهوم المفلس؟ ويأخذ ثمن وبذلك ديون المال، يا يصح السلف. نعم، وكيف هو يشتري؟ يشتري بالأجل، بالأجل مؤجل. قال بكم هذا القلم؟ قال ب30 روبل. قال خلاص سأعطيك 30 روبل بعد شهر، يصح ولا ما يصح؟ هل استوفى الشروط؟ طبعا لابد، طبعا لابد أن يستوفى الشروط. ليس يجي مريض نعم نحن كنا ممكن لو مباشرة في المركز يمكن تأخر سمن أو سلع هكذا رد عليك أخوكم وأيضا في البيوع هذا إخواني الكرام المعاملات ينبغي فيها المذاكرة باستمرار لأننا إذا أخذنا اليوم عقد وغدا عقد وهكذا العقود تتراكم لو أنك لم تتقن السابق حتما الذي سيأتي لا تتقنه يقول شروط المبيع هل شروط المبيع أنه يتسلم الثمن والسلعة هل هذا شرط ياسين هذا شرط أنا أعطيك الثمن وأخذ السلعة شرط في أشياء نبوية ها؟ في زحف وفي غير شرط لا هذا ليس شرط في زحف وفي لا بالخبز حل ولا شرط خالص من قال أن هذا شرط في البيوع لا بتاع وفضة فقط في الربويات نتكلم الآن على أي شيء بنقود لابد أن أعطيك النقود وأخذ الثمن ما في بيع مؤجل ها؟ طيب خلاص ما في ما استلمت السلعة فين الشرط أنا استلمت السلعة لكن لم أعطيك الثمن ما في العكس أن أعطيك الثمن وأخذ السلعة هو السلم خلاص هذا ليس شرط. ممكن هو لا يرجع. نعم. لو عليه ديون كثير كيف هو؟ بس واحد واحد الله يرضي. هذا يعني أي شيء وبذلك هو يعني ليس عنده نقود يعني بذلك عليه هو يدفع ديون مستمر. عمل تسأل حدد سؤالك بالضبط. عليه ديون كثير. ممكن هذا الشيء ولا يكون يعني عنده مال. أيوه. هو يرجع. خلاص هو يعرف الذي يبيع له يعرف أن هذا مفلس خلاص هو باعه في الذمة أو اشترى منه في الذمة خلاص هو راضي بهذا راضي أن ثمنه يكون مؤجل أو أن السلعة تكون مؤجلة يدفع من يدفع والسلعة يأخذ هذا في السلم لكن العكس بيع المؤجل العكس دفع الثمن أخذ السلعة وأخر الثمن يجوز يجوز طالما أنه ليس في الأعياد الممنوع من التصرف هو يمنع في الأعياد يمنع في الشيء العين خلاص نعود بقى إلى ما قلنا في ذكرنا وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح لأنه تصرفها في الأعياد هي مفلسة مفلسة يعني ارتكبتها الديون عليها ديون استدانت استدانت استدانت ديون كثيرة جدا فلما ارتكبتها الديون صارت مفلسة الحاكم حجر عليها منعها من التصرف حينما منعت من التصرف في الأعيان في الأشياء العينية يعني تبيع وتشتري نقدا أما بالأجل يصح بالأجل في الذمة يبقى إن اختلعت على عين يعني اختلعت يعني إيش يعني قالت لزوجها هكذا قالت أنا أريد أن أفك هذا الزواج قالت أعطيني 1000 روبل أو 10,000 روبل مثلا خلاص قالت ما في مشكل معي 10,000 روبل تفضل هل يصح هذا الخلع لا لأنه عيني هو آني الآن دفعت الفلوس لا ممنوعة هي لأنها مفلسة محجور عليه فليه إلا في هذا لماذا هكذا جاء الشارع الحجر جاء به الشارع بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة منع من التصرف يمنع من التصرف لحق الآخرين أو دين في ذمتها اختلعت على دين قالت أنا أختلع منك على 10,000 روبل في الذمة دين علي يصح لأن تصرفاتها في الديون تصح لكن تصرفاتها في الأعيان لا تصح وتصرف المريض فيما زاد على الثلث هو ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث فيما زاد على الايه يعني هو عنده ثلث المال ماله كله 30,000 يصح ان يتصرف في 10,000 لكن في 20,000 هو ممنوع الذي قال في الدين هي تقول عندها موجود 10,000 هي تقول اريد اتخلص عن الدين هو يوم ثاني يرجع هذا ممكن دينا ايش؟ متى؟ يحدد لها تحدد موعد يجب ان تحدد الموعد نعم تقول له ماذا؟ وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وكيف يحسب هذا الثلث؟ من كل الأموال مثلا يأخذ ثمن البيت، ثمن كل شيء، ويأخذ منه ثلث أم المال الذي عنده والذي يمكن من كل المال؟ من كل مال. من ذلك الثلث. نعم. تصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، مثله مثل الوصية. الوصية حدودها الثلث، ما زاد على الثلث يرجع فيه إلى الورثة. هنا كذلك المريض الذي مرضه مخوف، يعني يخاف من موته، يمكن أن يموت في أي لحظة، هذا المريض المرض المخوف لا يصح له أن يتصرف فيما زاد على الثلث. طب هو أراد أن يتصرف، قال يا أنا أريد أن أتصرف في 20,000 ما زاد على الثلث، لابد أن يرجع إلى الورثة الذين يرثونه، زوجته، أولاده، إخوته، الذين يرثونه، الذين يرثون هذه التركة منه يستأذنهم، يقول يا إخواني أريد أن أتصدق بهذا المبلغ تأذنون لي؟ يقولون نأذن لك. فإذا أجازوا صح، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح، صح التصرف. واضح هذا الكلام من الله؟ وإلا فلا، إذا لم يجزوا قالوا لا نمنع، ما تتصرف، يبقى خلاص يمنع. هذا إذا يرجع إلى حكم الحاكم إجازة الورثة، هؤلاء الورثة. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. إجازة الورثة حالة المرض، إجازة الورثة أنهم يجيزون أو يردون، يجيزون التصرف أو يردونه، وإنما يعتبر ذلك من بعده، أي من بعد موت المريض. يبقى الإجازة إجازة يعني الإذن، الورثة يأذنون أو لا يأذنون، متى نعتبر إذنهم ولا نعتبر؟ بعد موت المريض، حينما يموت. فلما يموت نسأل الورثة، والله المريض هذا يا إخواني تصدق 20,000 روبل تجيزون؟ قالوا نعم نجيز، خلاص ربنا يسامحك، يبقى صحيح تصرفه. قالوا لا نجيز، يرد المال إليه. الإجازة وعدم الإجازة تكون بعد موت الإيه؟ بعد موت المريض، ليس في حال حياته. ولذلك يقول هكذا، وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، يعني لا ينظر إليهما الشارع في أثناء المرض، لا، الكلام بعد الموت، وإنما يعتبر ذلك من بعده، يعني من بعد الموت، من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال واحد الورثة، قال أجاز؟ قال نعم ما في مشكلة. ثم بعد ما أجاز قال لا لا لا لا، أنا كنت اختلف الأمر عندي، إنما أجزت لظني أن المال قليل. بعض الناس ظن أن هذا المريض، بعض الورثة ظن أن هذا المريض عنده 100 روبل 100 فقط، فقالوا الرجل تصدق 50 روبل نصف المال، قال أجزت خلاص ما في مشكلة، 50 روبل ما في مشكلة. فإذا به في ظنه هو أن المال قليل، فإذا به يتبين أن الرجل عنده 100,000 روبل، قال 100,000 روبل 50,000 روبل يتصدق، لا لا لا أريد، لا وافق، رجع. فيقول وقد بان خلافه صدق بيمينه، يصدق بيمينه، يحلف، يقول والله ما كنت أعلم أن المال كثير، أنا كنت أظن أن المال قليل، يصدق ويرد إليهما. وتصرف العبد الذي لم يؤذ له في التجارة، اللي هو الأخير، آخر واحد، يكون في ذمته، هذا التصرف يكون في الذمة، مثله مثل المفلس، تصرف في الإيه؟ في الذمة. ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق. يعني إيه؟ يعني هذا العبد لن يأذن له سيده في التجارة، قال لا أنت ما تبيع وما تشتري، ما أذن لك في هذا، أنت فقط للعمل. طيب هل يمكن لهذا العبد أن يتصرف في ذمته؟ يمكن، يبيع ويشتري في الذمة، للأجل في ذمته هو. طب متى نعود عليه؟ حينما يعبد، حينما يصير حرا. أما طالما أنه عبد لا يمكن أن نعود عليه. فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن، بحسب ذلك الإذن الذي أذن فيه. يبقى العبد ممنوع من التصرف متى؟ بشرط إذا لم يأذن له سيده في التجارة. طب إذا أذن صح؟ منذ متى؟ منذ يأذن، من أول ما يأذن له سيده في الإيه؟ في التجارة. في ذمة لأجل لأجل لأجل في ذمتي يعني. ولكن هو يستفيع بعد العتق. بعد العتق نعم، يصف الحساب بعد العتق. لكن طالما أنه عبد لا يمكن، لأنه لا يملك. ما في إذنه لأنه لا يملك، العبد لا يملك، ليس له ملك. نجل هاي؟ بالنسبة للمريض يعني لو أهله سمح له، لأنه هو يائس من الموت أو من الحياة، وعشان يطمئن يعني لو سمح وبعدين ممكن يرجع، هم سمحوا لكي يستريحوا يعني. مريض كما يائس لكي يستريحوا وقال يعني نعم يعني جوازه في قبل موته؟ لا لا يعتبر، لا يعتبر إذنهم له قبل موته. الإذن يعتبر بعد الموت. بعد الموت هذا لا يعتبر، لا يعتبر أصلا. كلامنا معهم يكون بعد الموت. هذا المريض تبرع بمئة ألف، تأذنون أكثر من الثلث؟ قالوا لا، عليك ليستريحه يعني. أذنون عشان ليستريح ليأسي بحسب يأسي. لا يعتبر يعني، هذا لم يعتبر، خلاص كأنهم لم يقولوا شيء، إذنهم هذا كالعدم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من كتاب الحج الصلح. الصلح لغة قطع المنازعة، يعني هناك نزاع بين شخصين، نزاع، تعرفون النزاع؟ خصومة، مشكلة بين مشكلة. فالصلح معناه أننا ننفي هذه المشكلة، خلاص الاثنين يصطلحان، هذا في اللغة. وشرعا عقد يحصل به قطعها، الضمير يعود إلى منازعة، عقد يحصل به قطع المنازعة. قطع يعني إيه قطع؟ يعني أننا نأتي بسكين ونقطع المنازعة؟ لا، ليست المنازعة شيء حسي، إنما قطع المنازعة يعني انتفاء المنازعة، خلاص ما في منازعة، الاثنين اصطلحوا، خلاص صار أصدقاء. هذا معنى الصلح. خلاص هذا أركان الحج؟ نريد أن نمسك ثلاثة الصلح. ها؟ أمسح؟ خلاص نمسح؟ أركان الصلح. متعاقدان اللي هم مين؟ مصالح؟ مصالح ومصالح بفتح اللام وكسر اللام. متصالح عليه أو مصالح عليه، ممكن نقول مصلح؟ مصلح ممكن، لكن مصالح أحسن، لأنها يعني مفاعل تدل على أن هناك فضل، تدل على أن هناك يعني بالأمرين كمقاتل. مقاتل لا يمكن أن يقاتل نفسه، لا بد أن يكون هناك شخص آخر يقاتله مشاركة تشارك. يبقى أنا متصالح عليه خلاص. وأيضا صيغة هي الإجابة والقبول خلاص. هذه أركان الصلح. يقول ويصح الصلح مع الإقرار. أنواع الصلح نوعين، أنواع الصلح صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. الإقرار يعني الاعتراف، الإنكار يعني عدم الاعتراف. هذا نوعين من الايه؟ من الصلح. مع الإقرار يعني كل واحد منهم يقرر للآخر. واحد قال الله أنا لي عندي فلان 1000 روبل، والثاني قال صح أنا أعترف أن لك 1000 روبل، أعترف أن لك 1000 روبل لكن لا أعطيك إياه، شدها لك. قال ليه؟ قال هو كده مشدها لك، هو خلاص أنا مش عايز أديه كل سنة، لا أريد خلاص. فلما جاء الحاكم بدأ الحاكم يصلح بينهم، قال يا شيخ أنت تعترف أن له 1000؟ قال نعم أعترف. يبقى هذا صلح مع الإقرار ولا إنكار؟ إقرار، هو معترف. الثاني قال لي عندك 1000 روبل، قال لا ليس لك عندي ولا روبل واحد، هذا إنكار لا يعترف. يبقى الفرق بين الإقرار والإنكار أن هذا يعترف وأن ذلك لا يعترف. يصح الصلح مع الإقرار، هو يقر أي إقرار المدعى عليه. المدعى عليه هو الذي يوجه إليه الادعاء. واحد بيقول أن نمثل بالأشخاص، مدعي، مدعي على المدعى عليه، إسلام مدعي يقول أنا لي عند عبد اللطيف 1000 روبل، يبقى من المدعي؟ مدعي إسلام. من المدعى عليه؟ عبد اللطيف. يبقى إذا إسلام يدعي على عبد اللطيف، المدعى عليه يمكن أن يكون مقر ويمكن أن يكون منكر، واضح؟ يبقى يصح مع الإقرار أي إقرار، إقرار يعني اعتراف، إقرار يعني إيه؟ هو يقول اعتراف، هو يقول أقل. المدعى عليه بالمدعى به، وش هو المدعى به؟ الشيخ الذي يدعيه. إسلام يدعي على عبد اللطيف 1000 روبل، يبقى ما هو المدعى به؟ 1000 روبل، خلاص يقر به عبد اللطيف، يقر نعم قلنا عم ماشي أنا عليه 1000 روبل، يبقى هذا إقرار. في الأموال هذا صحيح، في الأموال وهو ظاهر خلاص، إسلام وعبد اللطيف 1000 روبل، هذا صلح في الإيه؟ في الأموال. وكذا ما أفضى إليها للأموال، هناك أشياء تفضي إلى الأموال، تؤدي إلى الأموال، آخرها أموال، في أولها ليس أموال ولكن آخرها أموال، أي الأموال. كمن ثبت له على شخص قصاص، ثبت له على شخص قصاص، واضح؟ مثاله مثلا شخص مدعي على شخص آخر أنه قتل أخاه، هذا يدعي على ذلك أن هذا قتل أخو هذا، خلاص؟ هذا القصاص مال؟ لا ليس مال، لكنه يمكن أن يؤول إلى المال، يقول له خلاص أخذ منك الدين، تدفع لي الدين، باختيار، باختيار صاحب الدم، ولي الدم، صاحب ولي الدم له الخيار. فصالحه عليه على مال، صالحه على مال، قال خلاص أنا لا أريد قصاص، لا أريد أن أخذ، إيش أستفيد أنا؟ لا خلاص لا أريد المال. فصالحه على مال، قال تعطيني 1000000 روبل، قال خلاص ما في مش تفضل 1000000 روبل. يبقى هذه المصالحة مصالحة ليست أصلا على مال، إنما هي على شيء يؤول إلى المال، يفضي إلى المال، واضح؟ يؤدي يؤدي إلى المال أحسن، خلاص يقول إليه، واضح؟ تاني يصح الصلح مع الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار. يقول بلفظ الصلح، يبقى لا بد في عقد الصلح من الصيغة. يقول صالحتك، صالحتك أو قطعت المنازعة بيني وبينك على كذا، على ما؟ عقد لأن عقد لابد فيه من صيغة، فإنه يصح بلفظ الصلح أو بلفظ البيع، يقول بعتك هذا القصاص بمليون روبل، يصح؟ لا، هذا ليس بيع، هذا ليس بيع، هذا مصالحة قطع نزاع. يبقى يصح عقد الصلح بلفظ الصلح، بلفظ إيه؟ الصلح. يقول صالحتك على القصاص على الدم الذي لي عندك على مليون روبل، يصح ولا ما يصح؟ يلا إسلام يقول لعبد اللطيف أنا لي عندك ألف، فقال عبد اللطيف له أمام القاضي قال خلاص صالحتك على هذه الألف بسبعمائة، خلاص أعطيك سبعمائة وخلاص نخلص المشكلة، قال له ماشي وافق أعطاه سبعمائة خلاص خلصت المشكلة. لكن لو قال له بعتك هذا الألف بسبعمائة تصح؟ لا، لأن ليس هذا بيع. ولو كان هذا في أكثر أمي تصلحنا بالمليون ويشاهد أصلا 5 مليون ولكن يصلح بالمليون وأقل أو أكثر. الصلح ما في مشكل في الصلح، في قضية الصلح ليس هناك قضية بالدية ولا عدم الدية، صالحه على أكثر صالحه على أقل هو حر. خلاص يبقى ما في صلح، إذا لابد من الإجابة والقبول. وقال صالحتك على 700، قال الثاني لا أريد، أريد ألف 2 أو 2 مليون أو مليون، قال لا أريد، أريد 2 مليون. خلاص يبقى انفسدت الصلح، خلاص فسد العقد، العقد مبني على القبول من الطرفين. وهو الصلح نوعان، هذا باعتبار قسمة أخرى، صلح إبراء وصلح معاوضة. هذا أنواع الصلح من حيث الإقرار وعدم. هنا أنواع الصلح من حيث المعاوضة، المعاوضة يعني المقابلة وعدمها، تنقسم إلى قسمين، صلح الإبراء سأبين لك المعنى وصلح معاوضة. يعني إيش إبراء؟ إبراء يعني يقول لا أريد شيء خلاص، بريء من البراء، عفو يعني عفوت عنك خلاص. إسلام له عند عبد اللطيف 1000 روبل، خلاص لا أريد منك شيء، أو يأخذ نصف يعني. لا، نصف معاوضة خلاص، هذا إبراء أبرأه. فالإبراء يقول ويصح الصلح، أو الصلح نوعان إبراء ومعاوضة. فالإبراء أي صلحه، أي صلح الإبراء اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، أبرأه من البعض، كأنه كما قال 500 يبقى هو أبرأه من 500 وأخذ 500، يبقى هذا إبراء للبعض، هذا إبراء البعض. وإما إبراء الكل ولا أريد شيء، يبقى لا أريد شيئا إبراء للكل، أريد 500 وأخذ 500 أعفو عن 500، يبقى هذا إبراء من البعض. فإن صالحه من الألف، أهو التي لا إسلام أوردوها بالكتاب، الألف التي لإسلام على عبد اللطيف، هذا حق موجود بالكتاب حتى يقول. فإن صالحه أي إسلام من الألف الذي له في ذمة عبد اللطيف شخص على 500 منها، يأخذ 500 فقط، فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500، صح؟ هذا صلح إبراء. ولا يجوز، يبقى هذا صلح الإبراء، صلح الإبراء إما يكون إبراء من الكل، وإما أن يكون إبراء من البعض، بعض. وإما أن يكون صلح معاوضة، مش صلح المعاوضة، سيأتي المعاوضة لكن سيبين في وقت الحسن. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه، ولا يجوز بمعنى لا يصح، لا يصح، لا يصح تعليق الصلح. يقول تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر، أول ما يأتي أول الشهر صالحتك، يبقى لا يصح، لا يصح تعليق الصلح، لا يعلق الآن، آني الآن تصالحه، قال أنا أصالحه الآن، خلاص صالح. لكن يقول حينما يأتي بعد شهر سأصالحك. هذا صحيح العقد هذا؟ لا لا يصح تعليق الشهر تعليق الصلح على شهر. ماشي الحال؟ أو يقول حقق ليوم القيامة أو يوم القيامة. والمعوض أي صلحها عدوله، عدوله يعني انتقاله ينتقل من حقه إلى حق آخر. إسلام له عند عبد اللطيف 1000 روبل، فقال خلاص يا شيخ أنا لا أريد منك 1000 روبل، أعطيني 3 كتب، 3 كتب خلاص. يبقى هو عمل معاوضة كأنه بيع، المعاوضة يعني مقابلة، عمل مقابلة بين 1000 روبل و3 كتب، فقال أنا لا أخذ 1000، سأخذ منك 3 كتب. عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا بيت شقة أو شقصا منها، نصفها شقص يعني نصف، نصف هذه الدار أو جزء منها، وأقر له بذلك اللي هو المدعى عليه، وصالحه منها على معين، صالحه على شيء معين كثوب، قال له تعطيني ثوب جميل، قال خلاص ماشي أعطيك ثوب، خلاص يصح. وهذا الصلح يسمى صلح إيه؟ معوض. ويجري على هذا الصلح اللي هو صلح المعاوضة بقى، يجري على هذا الصلح حكم البيع مثله مثل البيع. يبقى لابد أن يكون الشيء المصالح عليه يستوفي شروط المبيع. تعال نتذكر شروط المبيع. منتفعا به، واحد ها طالب، ها 3 مقدور على تسليم، تسليم قبض من القبض. الرابع التسليم غير القبض، حل الاسلام ها حل. لا حل. لا بقي شرط واحد، واحد منتفع به، تذكر الثاني معه ان يكون منتفعا به. 2 طاهر. 3 مقدورا على تسليم. 4 ايوه للعاقد عليه ولاية، الذي يقوم بالعقد على هذا الشيء له ولاية عليه، إما ولاية تصرف بملك أو وكالة أو أنه ولي هذا الصبي للعقد، أو حاكم في المحجور عليه، المحجور عليه تصرف، من الذي يتصرف له؟ الحاكم، الحاكم هو الذي يتصرف له أو نائب عن الحاكم، يقول يا شيخ أنت تصرف عنه، ويريد أن يشتري طعام يأكل ويشرب المحجور عليه يموت، ها هو ممنوع من التصرف، لا يمكن ان يشتري ولا يسقى ولا يبيع. شو ممنوع من التصرف؟ لا ممنوع. طب من الذي يشتري له؟ الذي يعينه الحاكم، الحاكم يعين عليه ولي، يقول انت تولى شؤونه انت، يبقى لابد للعقد عليه ايه؟ ولي. لابد من توفر هذه الامور الاربعه في صلح المعاوضه، واضح؟ يبقى لا يقول حكم البيع. فكانه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، باعه الدار بالثوب، أين الثمن؟ الثوب. الثوب لماذا؟ لأنه هو المقبل في القاعدة ذكر الضابط. لماذا عرفنا أن الثوب هو الثمن؟ دخول حرف الباء. إذا دخل حرف الباء على على على المعوض عليه يسمى ثمن. عبد اللطيف يتعجب، ايش هذا الكلام الجديد؟ ايش هذا الكلام الجديد؟ انتم تؤلفون عليه، ايش هذا الكلام؟ اول مره تسمع هذا عبد اللطيف. حرف الباء اذا دخل على المعوض عليه يكون ثمنا. كتبنا الذهب بنقود، نقود بذهب. غريب هذا؟ لا لا كتبنا. لاحظ اخي الكريم، اذا لم تقم بمذاكره المعاملات ستنساها. العبادات سهلة لأنك كل يوم تصلي فتراجع الصلاة في الصلاة، أو كل يوم أفعل الصلاة. الصيام يأتي لنا كل سنة فنراجعه، صح؟ أما البيوع هل كل يوم نفعل مصلح؟ وكل يوم نفعل حج؟ وكل يوم لا، فتحتاج دائما إلى مراجعة، مش الحال؟ هل عيسى مفلس ولاية؟ آه نعم، لابد من ولاية يقوم به. يموت بقى اتركه يموت محجور عليه، المحجور عليه هذا انا اتركه يموت يا اخوي، ايش رايك يموت؟ لا، المسلم له قيمه كبيره جدا، الحاكم المسلم يعني يجعل هناك وليا عليه، يقول اسمك محمد، انت محمد ولي عليه، انت تولى شؤونه، تولى شؤونه بالاجر. يقول يا شيخ انا اتولى شؤونه، انا عندي اولاد وعندي وعندي وعندي، كيف انا بالاجر يا شيخ؟ هذا عمل، هذه وظيفه، هذه وظيفه له، يتولاه، يشتري له طعام، يشتري له شراب، يشتري له ما يحتاج اليه، طالما انه في الحج، طالما انه ممنوع من التصرف. حاكم ينشر امر الناس هو الممنوع من التصرف، كل لا يعمل طبعا، لابد ان ينشر، والا كيف نحن نعرف؟ ننشر بين الناس حتى ما ياتي هذا المفلس يضحك على الناس. هذا المفلس اذا لم ينشر الحاكم، ياتي المفلس يقول يا انا اريد ان ابيع سيارتي بكم؟ ب 1000 روبل يا شيخ، اعطيني 1000 روبل، ها 1000 روبل رخيصه جدا ها. وبعد ما يشتريها ياتي الحاكم يقول له ايش؟ من اين جئت بهذه السياره؟ اشتريتها، يقول هذا مفلس لا يصح بيعه. رد عليه السياره، خذ 1000 روبل. لابد يعلن على الناس، لابد ان يعلن على الناس ان هذا محجور عليه، حتى يحضر الناس التعامل معه في الايه؟ في الاعياد. اما التعامل معه في الديون، خلاص انت حر. الحر في الديون ممنوع. يعملون هذا. البنوك يعملون هذا. لا دعك من البنوك، البنوك يتعاملون بالربا. الربا يمتلك انه يعلنون. صح؟ يأخذ صح ويحجر عليه، يمنعه من التصرف في هذا. صح؟ هو موجود، هذا الحكم موجود في القوانين الوضعية. لكنه نتكلم عن الشريعة الإسلامية فيها ضبط أكثر من هذه القوانين الوضعية. سيجوز في هذا البيع المعوض تعليقهم على الشرط؟ بيع المعوض؟ لا، انتظر ماذا سيقول. ويجري عليه على هذا البيع حكم البيع، فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب. فحينئذ يثبت، فيثبت في المصالح عليه، وش المصالح عليه؟ المصالح عليه اللي هو الشيء الامر هذا، المصالح عليه اللي هو الالف دينار هذا او الدار، المصالح عليه احكام البيع كالرد بالعين، اذا ظهر فيه عيب يرد، ومنع التصرف قبل القبض، يمنع المشتري من التصرف فيه قبل ان يقبضه، لابد ان يقبضه خلاص يتحقق القبض. ولو صالحه على بعض العين المدعاة، بعضها صلح معاوضة، بعض العين له ألف روبل، فقال والله أصالحك على 500 منها بكذا، فهبة من فهبة منه لبعضها المتروك منها. يبقى إذا صالحه على بعض العين، يعني إيه؟ قال أنا لي عندك ألف، إسلام له عند عبد اللطيف، دعك من عبد اللطيف، إسلام له عند ياسين، حتى ما يحزن عبد اللطيف يقول له أنت كل يوم تحملني الديون، هو ليس عليه ديون عبد اللطيف، إسلام قال له عندي أنا ألف مثلا، ألف روبل، فهذه الألف روبل قلت أصالح، قال أصالحك عليه، أصالحك صلح معاوضة، 500 منها بهذا الجهاز، والخمسمائة الباقية باقية صارت بقيعا. فيقول فإذا صالحه على بعض العين، بعض العين المدعاة، فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، ويسمى صلح الحطيطة. يسمى صلح الإيه؟ وش صلح الحطيطة؟ أنه حط عنه، حط يعني نقص، وضع كأنه قال لي إسلام هذه الألف سآخذ في مقابلة الخمسمائة حطا منها هذا الجهاز، والخمسمائة الأخرى خلاص هبة منه لي هدية، هدية مثلها مثل هذا خلاص، هذا يسمى صلح الإيه؟ الحطيطة. فهنا جعل صلح الحطيطة داخلا في صلح المعوضة، وبعض الفقهاء يجعلونه قسما بنفسه، صلح الحطيطة هذا، الحطيطة يعني الوضع، حطا. ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، لا يصح بلفظ البيع، لا يقول بعتك، لا، لابد أن يكون صالحتك بلفظ المصالحة، بلفظ البيع للبعض المتروك للجزء الذي تركه، كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها، العين المدعاة بجزء منها، ببعض الجزء جزء الذي ادعاها. أنت ادعيت عليه ألف، هذه عين مدعاة، بجزء من هذه المدعاة كان يبيعه العين المدعاة، بيع العين المدعاة ببعضها، خلاص لا يصح هذا بلفظ البيع، وإنما يصح بلفظ الايه، بلفظ الحقيقة، الحقيقة الوضع. فأقول مثلا لي عندك ألف، فأقول حطمت منك 500، يعني وضعت شلت 500 خلاص لا أريد، تركته الذي مطلوب، الذي الغيبة أو مطلوبها نفس بصيغة الصلح. آه نعم، بصيغة الصلح لابد، لا ينفصل، لا ينفصل، لابد أن يكون بصيغة الصلح. دائما فقهاء يذكرون تحت باب الصلح إشراع الروشة. إيش إشراع الروشة؟ إنشاء المظلة، تعرفون المظلة؟ نعم. تعرفون التندة؟ المظلة التي تكون فوق المحلات، نعم نعم نعم. هذه التندة أو تكون مثلا في البيوت، هذه التندة تسمى، أو هذه المظلة تسمى روشا، تسمى إيش؟ روشا، هذا اسمها في اللغة، تسمى روشا، إشراع الروشا. أنا أريد أن أبني روشا، أن أبني روشا فوق منزل، هذا له أحكامه، هذا له إيش؟ أحكامه، لابد أن تنضبط بأحكام الشرع. ويجوز للإنسان المسلم، أي مسلم، أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني يخرج، يخرج يجعله بارز في الشارع، خلاص ظاهر روشنا، ويسمى أيضا بالجناح اللي هو التند، هذا المظلة، يجوز يجوز، لكن له شروط، له إيش شروط؟ وهو إخراج خشب على جدار، خشب أو نحو الخشب، إما أن تجعل خشب مظلة تستظل بها في الصيف أو في الشتاء، أو تجعل غير الخشب، بلاستيك أو حديد أو أي شيء في هواء، هذا الروشن يكون في الهواء أهو، ولا هو على الأرض؟ في الهواء أهو، فوق في الدور الثاني، في الدور الثاني أو في الدور الأول، لا لا يوجد عمود، يوجد عمود، لن يفعل فوق البلد، المهم أنه فوق خلاص، فوق البلكون أو فوق في المحل، في المحلات هذا كثير جدا، في هواء طريق النافذ، يبقى يجوز أن أصنع هذه المظلة إذا كان الطريق هذا نافذ، نافذ يعني طريق يمر يأتي ويجي مفتوح، أما إذا كان الطريق مغلق لا أنت ممنوع، مغلق مسدود، مغلق مثل هذا طريق هكذا وهنا سد، الطريق مسدود، أما الطريق النافذ مفتوح هنا وهنا، هذا مفتوح خلاص، هذا مفتوح، هذا مغلق، أنا لا يمكنني أن أفعل الروشن في الطريق المغلق، لماذا؟ لأنه سيضيق على الناس، الناس سيتضايقون، سيضيق عليهم حينما أفعل أنا الروشن هكذا، كيف الناس ستمر؟ ستمر بصعوبة، سيتأذون من هذا الروشن، فيقول في طريق نافذ، فرق إيش؟ هذا الشرط الأول، يبقى يجوز لك أن تفعل في الطريق النافذ، ماشي، بحيث ويسمى أيضا بالشارع، الشارع تعرفون الشارع؟ الشارع الذي تمر فيه السيارات، لما يكون الشارع كبير، كبير واسع ويكون نافذ تتحرك فيه السيارات، يبقى هذا يسمى نافذ، أما إذا كان ضيق ويكون مسدود لا هذا غير نافذ، مثل في النفق، لا دعك من النفق، مثل بعض البيوت هنا، هنا مثلا هذا مثلا هذا طريق نافذ، هذا الشارع الذي يمر عليها هذا الشباك لا غير، هذا يمكن أن يكون مسدود من الأخير، في آخر الممر يكون مسدود، في آخر مفتوح، في آخر مفتوح يوم يمينا، لكن في في يجب أن يكون هكذا شارع يشرع فيها كذا، هذا مثال، بحيث لا يتضرر المار به، بشرط يبقى واحد أن يكون الروشن الجناح هذا أن يكون في شارع نافذ يتحرك فيه، الشرط الثاني ألا يتضرر به النار. واحد بيمر وهو يمر رأسه ستصطدم بهذا الرجل، يجوز؟ لا، لابد يا شيخ أن تخفض رأسك حينما تمر. لا لا يجوز. أربع نصنا شوارع ضيقة وبعدين يعملون هذا، صح؟ هذا يمتنع الناس عن سيارة، تأتي تجد الناس في زحام شديد، أو رجل يحمل شيئا على رأسه، أو رجل يمر يتأذى. لا، هذا ممنوع لأنه في ضرر. بحيث لا يتضرر النار الشخص الذي يمر به، أي الروشة، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. يبقى يرفع، لابد أن يرفع هذا الروشة. إذا كان في طريق النافذ لابد أن يرفع بحيث يمر فيه الشخص الطويل، مش الشخص القصير، الشخص الطويل، ويمر فيه وهو منتصب، يعني يمشي منتصب، يعني عادي يمشي بطوله بدون أن يخفض رأسه، يكون منتصب. واعتبر الماوردي أحد أصحاب الوجوه من العراقيين أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة. عادة الناس في بعض الأماكن في القرى أن يحمل على رأسه شيء. كمان هذا يعتبر، هذا الذي يحمل على رأسه الحمولة، يعني الشيء المحمول، أنه يحمل على رأسه قفص، أو يحمل على رأسه حقيبة، أو يحمل على رأسه شيئا يمر به. لابد أن يرتفع الروشة أكثر من هذا حتى يمر هذا الشخص ولا يتأذى. وإن كان الطريق نافذ، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل، إذا كان هذا الطريق النافذ هذا هو اللي هو جاز فيه الروشة، هذا جاز فيه الجناح، جاز فيه المظلة، إذا كان هذا يمر فيه الحافلات الكبيرة أو الفرسان، الرجل الذي يركب على فرس، أو القوافل، الرجل الذي يركب على الإبل، لابد أن يكون طويل، فليرفع الروشن، لابد أن يكون الروشن طويل حتى يمر الناس ولا يتأذوا، واضح؟ بحيث يمر تحته المحمل على البعير. تعرفون المحمل؟ المحمل يعني الشيء المحمول أو الهودج الذي يكون على ظهر البعير من أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. يعني لابد أن يمر هذا الإنسان ولو كان مثلا شاحنة، ولو كان شيئا كبيرا، يمر بدون أذى، بدون إيش؟ بدون أذى، مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. هذا فيما يتعلق بالمسلم، واضح؟ هو دخل هذا الروف في السلح. أيوة نعم، قلنا أن عادة الفقهاء الذين يكتبون في فصل الصلح يذكرون بعده أحكام الروشة، أحكام الروشة، هذا ماشي الحال، هذا العادة، خلاص عادتهم لهم علاقة طبعا، لأن هذا الروشة هذا لابد من رضا الناس، أن يتصالح الناس. في بلادنا موجودة يعتبرون بالرجل والفرس، لكن على الفرس ممتاز، خلاص ممتاز ممتاز. هذا فيما يتعلق بالمسلم. هو في أول الفصل قال ويجوز للمسلم. طب الشيخ هذا واحد غير مسلم ذمي يريد أن يصنع روشة ينفع؟ لا. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشة، ممنوع. والسابط، السابط مثل الروشة اللي هو الجناح، يعني مثل نفس المعنى، وإن جاز له المرور في الطريق النافذ. احنا نجعل الذم يمر يمشي، لكن يصنع هو روشا؟ لا، ما يصنع روشا، ممنوع من يصنع روشا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم.